الفتحتين ألف كاملة، كسرتين يدوك سكون، ضمتين يدوك سكون، فتحة يدوك سكون، كسرة يدوك سكون. للذين طلع لسانك يكتبون كلها مرققة. شوف يكتبون، أرجوك خد بالك من الحروف، بتقول أهو دلوقت أهو يا يكتبون، خد بالك خد بالك بعد كده هتقول لي يكتبون الكتاب بأيديهم، كلها دي مرققة. ثم إيه بقى؟ ثم يقولون، مش أنت هتقول لي كده؟ هتقول لي ثم يقولون، غلط، لأنك أنت لسه قايل دلوقتي يكتبون، جيت هنا وتقول لي يا يقولون يا راجل، ما هي الياء ياء في القرآن، يا يكتبون يا يقولون، اوعى تقول لي يقولون، ما في اول الشريط احنا انت قلت ايه يظنون، وقلت لك مش هقول لك عليها، بس انا قلت لك على دي. ثم يقولون، هذا مد طبيعي، مد اله دي حركتين والذال حركتين، هذا من نون ساكنة وبعدها عين، والعين من حروف الإظهار، ما قولش هنا أقول من عند، من عند، ما قولش من عند، لا. التانية بقى دي هقولها ليه ساكنة، يعني بدون تشكيل وبعدها الدال، والدال من حروف الإخفاء، هقول هنا الأولى هظهرها، التانية هقولها من عند، من عند الله، ما دام الدال مكسوره ارقق لفظ الجلاله على طول عند الوصل. ليشتروا، عارف انت بقى بتقولها لي ايه؟ ليا برضو، ليا، لسه عمالين نحكي في الياء وتيجي هنا تقول لي ليا، ليا، واذا قلت لي ليا هتقول لي ليشطا طا. طب بصينا كده، عندك يه وعندك الشين مرققة وعندك التاه مشطا، امال بتقول لي ليشطروا، لي ليشطاطروا طا، لا ليش، ليشتا، ليشتروا، الراء هي المفخمة. به، به اذا وصلت، انما اذا وقفت بدون مد، ليشتروا به، شوف به بس، به، انما اذا وصلت مدهالي حركتين علشان عندك يه صغيرة بعد اله، بيقول لك مد هذا المد حركتين، به ثمنا، ثمنا، طلع لسانك في التاء، وادي النون عليها فتحتين عند الوقف، تديها الالف كامله، مش انا اللي بقول لك فتحتين ولا كده، اهي دي بقى الفتحتين اللي يدوك الف كامله عند الوقف، انما عند الوقف بعدها ايه؟ بعدها قاف، والقاف من حروف الاخفاء. ثمنا قليلا، ثمنا، بس هنا بقى في حته فنيه عاوزك تاخد بالك منها، الغنه دي ايه؟ أفخمها ولا لا؟ أرققها؟ لا، فخمها، فخمها عند الوصل علشان بعدها حرف مفخم، ها؟ واللي يجاور السعيد يسعد، يبقى الغنة دي أقول ثمنا أرقق، إنما عند الوصل هنا بقى هفخم الغنة دي علشان خطر القاف، حاول ثمنا قليلا، شوف ثمنا، والغنة بتخرج من الخيشوم، قليلة إذا وقفت بتديها ألف كاملة ومرسوم عليها الألف أهي، وفي صاد يعني الوصل أولى، وده وقت لا بأس به. فويل لهم، طبعا إحنا لسه واخدين الإدغام الكامل بدون غنة، ضمتين بعدها لام ما غنش، فويل لهم، مش يقول لي فويل لهم، لا، فويل لهم، لهم بتنتهي بمين، وبعدين عندي ميم اخرى في الكلمة التي تلي هذه الكلمة. يبقى أدغم الميم دي في الميم دي وتبقى ميم واحدة متفقدة. لهم مما، وزي ما غنيت دي هغن دي، لأن دي ميم مع ميم أدغمناهم، والميم التانية هي مشددة عليها الشدة، يبقى هنا غنة وهنا غنة، والاثنين في الغنات قد بعض. لهم مما، طب وإذا وقفت على لهم أغنها؟ لا، أقف عليها بالسكون. لهم، طب وإذا بدأت مما؟ الله، طب ما غنش الميم الأولى ما دام عليها الشدة؟ لا ما تغنهاش، لأن العرب لا يبدأون بساكن، يبدأون بمتحرك مما. يبقى الأولى ما غنهاش والتانية أغنها، إنما إذا وصلت لهم مما أغن دي وأغن دي بقى. كتبت كلها مرققة. أيديهم، شوف كلها مرققة إزاي، وشوف الياء أي أي أي دي، والياء التانية مرققة، وانت قلتهم بنطق صحيح، لا انا ما فيهاش مشكلة. وويل لهم، خدتها انت برضو اهي، يبقى ادغام كامل بدون غنى. وويل لهم برضو نفس اهو، لهم مما اللي انت لسه واخدها دي. يكسبون كلها مرققة. وقالوا، اوعى تقول لي وقالوا، وا لا يا سيدي، وا ها، واخد بالك الواو دائما وا ولد، مش ولد، وا ولد ولد، هنقول وا. طب والقاف؟ ما القاف مفخمة، دي اعلى حروف التفخيم هذه القاف، القاف اللي بعدها الف، وقا. طب وبعدين اللام بقى ايه؟ اقول لو، وقالوا، لازم ارق. وقالوا عندي الف فوقها خمسة، ده حرف علة بيسموه العلماء، منطقوش عند الوصل ولا عند الوقف، يكتب ولا يقرأ. لن اذا وقفت، انما دي نون ساكنة بدون تشكيل وبعدها ته، والته من حروف الاخفاء، وانت عارف حروف الاخفاء انهم 15، فالتاء دي من هذه الحروف، يبقى اغن واخفي. لن تمسنا، اوعى تقول لي لن تمسنا، اوعى تضرب لسانك في حلق بقك وتظهر لي النون وتقول لي لن تمسنا، لا، لن تمسنا، كل الكلمة مرققة. لن تمسنا الايه؟ النار، مش كده؟ النار. غلط، ده انت لسه دلوقتي بتقول لن تمسنا نا، تيجي تقول لي هنا النار، النار تنفع دي؟ ما انت لسه اي لن تمسنا، هنقول ان بها النون والمد بتاعها مرققين. اما ايه اللي كلف تقول النار؟ الراء مفخم، واخد بالك؟ لكن ادي النون الرئة بتاعتها مع المد، وبعدين خش على الراء وهي مفخمة. النار إلا مرققة. إذا وصلت حمدها أربع حركات، لأن المد ده بعده همس. إلا أياما إذا وقف، إنما حوصل بعدها ميم، التنوين اللي بعده ميم إدغام بغنة. اقفل شفايفك هنا، اسمع. أياما مع، شوف، أياما معدودة، أياما، خلاص. قل الحرف المفخم اللي بيبقى مضمون بيساعدك على النطق، بيبقى ما فيهوش مشاكل قوي. قل اتخذتم، اهي دي عايزة فن منك، انك تاخد بالك وما تقولش اتخذتم، هتقول قل اتخذتم، اطا اطا، بذمتك تنفع اطا دي؟ اطا ده انت لسه راجل يا راجل بتقول لي اياما، مش انت لسه قايل كده الهمزه اياما، انت اللي لسه قايل، تيجي هنا وتقول لي قل اتخذتم، لا اتا، ما تعرفش تقول اتا، الاتا اللي بناكلها الاول اتا وبعدين خش لي على الخاء وهي مفخمه، اتخذتم ورقق لي التاء مع الميم عند الله، طبعا انت خدتها دلوقتي عهدا، شوف الكلمه دي كلها مرققه ازاي. طب وحوصل عند فتحتين وبعد الفتحتين ف والف من حروف الاخفاء، اخفي وغن، عهدا فلن، فلن اذا وقفت. طب بعد هنا النون الساكنه يه، اليه من حروف الايه؟ الادغام، ما انت عارف حروف الادغام كم حرف من حروف الادغام؟ ستة، وحروف الاظهار ستة، وحروف الاخفاء 15، وحرف واحد الاقلاب، وانت خدتهم وارجع للشرايط واسمع. فلن يخلف الله، فلن يخلي، هتقول لي ايه فلن يخلي؟ فالله، فالله ف ولا ف؟ الف ايه؟ ف. امال قلت لي فلن يخلف الله ليه؟ يخلف ف علشان لفظ الجلاله هو مفخم. انت مالك؟ هو انت لسه وصلت له؟ قول الف ف وبعدين خش على لفظ الجلاله وفخم. فلن يخلف الله عهده، عهده مرققه كلها، ام تقولون طا ها صح اي او كده، او خليك بقى معايا قول لي لا انت غلطت، المفروض تقول انت، انت قولون القاف المفخمه، ها على الله، على الله، على الله، على ولا على، على، واخد بالك؟ لان الكلمه مرققه بس جت جنب لفظ الجلاله، ولفظ الجلاله هنا مفخم، فما تقولش على الله، هنقول على، على الله، ما لا تعلمون، كلها مرققه، لكن ادي المدود حقها، ما لا تعلمون، بلى، بلى فوقها جيم، يعني ممكن تقف على كلمة بلى، بلى كلها مرققة، عندي فوق الياء ألف، رسم لي ألف علشان أقول بالمد الألف، بلى من اذا وقفت، وده مش وقت لكن حوصل، ولابد انك توصل في كاف، والكاف من حروف الاخفاء، هغن واخفي عشان تعرف ان القرآن سهل وهو مكون من 28 حرف وما فيهوش اي مشكلة، بس لو هتاخد بالك هتبقى قارئ مقرب ان شاء الله من الله. من كسب، شوف كسب، كل الكلمة مرققة والكل بيشترك في نطقها السليم. من كسب سيئة، برضو هذه الكلمة مرققة، لكن عند التاء المربوطة فتحتين تنوين، عارف دي لو اي حرف تاني كان ادتني الف، الا التاء المربوطة تديني ه، سيئة عند الوقت. طب وحوصل بعدها واو، الواو من حروف الايه؟ الادغام، سيئة واحاطت. ايه فرق بين الاخفاء والادغام؟ الادغام كأن الحرف مشدد، لو تبص للواو دي تلاقيها مفتوحة، انما عند النطق كأنها مشددة. اسمعها، سيئة وأحاطت. طيب اقول ايه بقى؟ وأحاطت افضل بقى اقول لك عن الهمزة دايما واقول لك الواو خد بال، هنقول وأحا وبعدين الطاء بقى مفخمة وأحاطت، وخد بالك الطاء مفخمة وجنبها ته رؤيئة، حاجة تخينة قوي وحاجة رفيعة قوي. وأحاطت به عند الوقف، وحتوصل عند ياء صغيرة عشان تقول به خطيئته، وعند المد ده بقى. طب اسم المد ده ايه بقى؟ ايوه، مد متصل. ليه؟ المد والهمزة في كلمة واحدة، وانت خدت الحاجات دي. امده قد ايه؟ 4 حركات. خطيئته، فأولئك كلها مرققة. لكن خد بالك من الواو اللي عليها الخمسة اللي العلماء بيسموه حرف علة، ما تنطقوش. شوف فأولئك، شوف الغي من النطق الواو، تكتب ولا تقرأ. فأولئك ده مد برضو ايه؟ مد واجب، اسمه مد واجب، لازم برضو امد 4 حركات عند الوقف وعند الوصل. اصحاب، انا قلتها صحيحة، يا ريتك تقولها زي ما انا قلتها، ومش عاوز اسمعها منك وانت بتقول لي اصحاب. لا، رقق الهمزة ورقق الحاء. اصحاب النار، طبعا انت خدت النون دي وهذه الكلمة، هم سكن الميم ما تقولناهاش لا عند الوصل ولا عند الوقف، فيها كلها مرققة. خالدون، الخاء احنا قلنا مفتوحة اعلى درجات التفخيم، وعندي فوق الخاء الف عشان بيقول لي مد هذا الحرف حركتين. خالدون، رقق الدال، خالدون. والذين آمنوا، شوف كلها مرققة، وعملوا الصالحات، مش الصالحات، حات، ما احنا قلنا كل حرف القرآن مرققة. بس انا عايز اقول لك اوعى توصل الكلام وتقف عند كلمة معينة تقوم تغير المعاني، ما هو اصل الوقفات دي ايه؟ ذوق يعني انت واحساس، لازم تشوف انت بتقول ايه. يعني مش ممكن اقول واوصل ايه، فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون والذين امنوا، بقى ده كلام، يبقى دول في النار وتقول والذين امنوا وتوصل؟ لا، يبقى شوف هتقف ازاي عشان تدي كل معنى المعنى الصحيح بتاعه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك، مد واجب وانت خدته، أصحاب خدته الجنة، لازم تغن النون، الجنة هم فيها. العلماء بيقول لك حاضر إذا جت ميم، وأنا قلت لك قبل كده بس أنا في كل شريط حذكرك بالأخطاء دي وما تزهقش مني. هم كل ميم بعدها فيه بيقول لك حاضر إنها تخفى، فبينها إنها مظهرة، اظهرها هم فيها. أحسن تيجي وتقول لي إيه هم فيها؟ لا، هم فيها خالدون انت خدتها. واذ اخذنا، مش عاوز اقول لك برضو اوعى الهمزة تفخمها لي وتقول لي اخذنا، لا والنون برضو رقاهال. وإذ أخذنا ميثاق. اوعى تقول لي ميثاق صا سا يا راجل سا سا مش صا ميثاق. القافية المفخمة. بني إسرائيل. طب ممكن أقول بني إسرائيل؟ لا احنا ماشيين على ان بنمد المد اربع حركات. لكن ايه الفرق بين المد المنفصل والمد المتصل؟ ما انا بقول بني اسرائيل مدت دي اربعة ودي اربعة. في فرق؟ ايوه في فرق عند الوقف. اقول بني امدها حركتين. حوصل امدها اربعة. انما اسرائيل، اسرائيل عند الوقف وعند الوصل امدها اربع حركات وما تفصلش. لا تعبدون، لا مرقق، تعبدون برضو مرقق. بس انا عايز اديك فكرة، اوعى برضو تقول لي واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون وتقف. اقول لك ده وقف، ده اقول لك لا تعبدون. ايه لا تعبدون؟ تعبدون ايه؟ لا لا كلام ما كملش، لازم تقول الا الله. اهو ده يبقى الايه الوقف الحلو الجميل. انما لا تعبدون وتقف، لا مش وقف عشان تتعلم الوقوف كمان. الا مرقق، الا الله عند مد بتاعت الا. اذا وقفت اقول الا. طب وحاصل بلغي المد ده هناخده فيما بعد. اسمع، الا الله وبالوالدين، وبالوالدين كلها مرققة، احسانا كلها مرققة. واذا وقفت على احسانا اقف زي ما انا وقفت كده. انما هتوصل يبقى بعد التنوين واو، الواو من حروف الادغام، اذا حغن أدغم وغن. إحسانا وذي القربى. أنت شايف مكتوب وذي ده إذا وقفت، وأنت هتقف وهتقول لي وذي، بس أنت بتتعلم برضو الوقوف وإحنا ماشيين. إنما الياء دي بتلغى وإحنا لسه ما خدناش الحكم ده. إنما شوف بقى إذا وصلنا وذي القربى يبقى عندي ذال بس. اذا سمعتني يبقى من غير الياء وذي القربى. انما اذا وقفت هقول وذي امدها حركتين. القربى وذي القربى با يا باي يا راجل. هفضل اقول لك البه با با با وذي القربى مد طبيعي. واليتامى المدود قد بعض. والمساكين فوق السين ألف تمدلي السين برضو حركتين. والمساكين وقولوا، اوعى تقول لي برضو وقولوا رقق الواو. للناس النون لازم تغنها. حسنى النون رققها. طب وحوصل تنوين بعد واو والواو من حروف الادغام. غن ادغم وغن. واقيموا حسنا واقيموا. اوعى تقول لي واقيموا واقى، لا واقى واقى ذا القرب. شوف واقى، انما دي هتقول لي واقي واقى واقى. واقيموا واقيموا الصلاه. غلط، ما انا بقول لك اللام رقق، تقول له الصلاة برضو. واقيموا الصلاة، الصلاة فخم قوي الصاد واللام رققها والواو عليها الف علشان تحولها لي الى الف. اوعى تقول له الصلوات، الصلاة. واتوا الزكاة، وآتوا الهمزة في وسط السطر وبعدها مد وآتوا. إذا وقفت على وآتوا أقول إيه؟ أقول وآتوا أوصل هلغي الواو. وآتوا الزكاة وبعدين هناخد الحكم ده إن شاء الله فيما بعد. الزكاة كل الزكاة بتاعة القرآن مكتوبة بالواو لكن تنطق بالألف. الزكاة ورسم لك ألف أي. ثم توليتم. طب إذا وقفت على ثم دي أغنها حركتين، إذا وقفت وقف اضطراري أو وقف تعليم عاوز أعلم مثلا أقول ثم وما أقولش ثم وافتح شفايتي، لا أفضل مخلي شفايتي لغاية لما الحرف ينتهي ثم. طب وحوصل هي نفس الغنة بالضبط بمقدار حركتين ثم توليتم. طب الميم الثانية غناها ولا ما غناها؟ هذه عليها سكون، انت نقول عليها الشد انما الثانية سكون سكن ما تغنش. ثم توليتم الا مرقق قليلا، اللام بتاعت قليل ما تقولش قليلا قليلا. حوصل بقى فتحتين وبعدها ميم والميم من حروف الادغام، ادغم وغن قليلا منكم وبرضو هتغن غنة اخرى بتاعت النون والكاف، والكاف من حروف الاخفاء منكم، وسكن للميم بتاعت منكم ما تغنهاش. يعني ايه ما تغنهاش؟ يعني ما تزنش سكون. تعرف لما تخش مستشفى تلاقي مكتوب سكون ما تتكلمش ما تتكلمش. وانتم في ميم بعدها ميم وانتم ادغم بقى ميم مع ميم ادغم بغنة. وانتم معري رأقلي الراء معري معرضون. وحنقرا اللي خدناه واقرا معايا بعينك وبلسانك. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.